تم تشكيل مركز نيبال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدراسة الاشتراكية في كاتماند بنيبال يوم الثالث من الشهر الحالي. انتخب مانيكو راما رئيس الجمعية النيبالية لتعويض سياسة سونغون رئيسا للمركز.